بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب أحكام الجنائز الألباني رحمه الله. قال الألباني رحمه الله تعالى ويتحدث عن قصة أم حبيبة. قال: كما وقع لأم سليم وزوجها أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما، ولا بأس من أن أسوقها ها هنا قصتهما في ذلك على طولها لما فيها من الفوائد والعظات والعبر. فقال أنس، ونحن جئنا بها من هنا وهي عند الطيالسي وأحمد وغيرهما باعتبارنا الألباني استوعب الروايات الواردة فيها. قال مالك أبو أنس لامرأة أم سليم وهي أم أنس: إن هذا الرجل يعني محمدا عليه الصلاة والسلام يحرم الخمر، فانطلق حتى أتى الشام فهلك، يعني ذهب من المدينة من أجل أنه لا يبقى عند هذا الرجل الذي يحرم الخمر. فجاء أبو طلحة فخطب أم سليم فكلمها في ذلك، كلم أنه يريد خطبتها له، فقالت: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة، لا يصلح لي أن أتزوجك. فقال: ما ذاك دهرك؟ قالت: وما دهري؟ قال: الصفراء والبيضاء. قالت: فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام، فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره. قال: فمن لي بذلك؟ قالت: لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم. قال: فانطلق أبو طلحة يريد النبي عليه الصلاة والسلام، ورسول الله جالس في أصحابه، فلما رآه قال: جاءكم أبو طلحة، غرة الإسلام بين عينيه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت أم سليم، فتزوجها على ذلك. قال ثابت وهو البناني أحد رواة القصة عن أنس: فما بلغنا أن مهرا كان أعظم منه أنها رضيت الإسلام مهرا فتزوجها، وكانت امرأة مليحة العينين، فيهما صغر، فكانت معه حتى ولدت له بني، وكان يحبه أبو طلحة حبا شديدا، ومرض الصبي مرضا شديدا، وتواضع أبو طلحة لمرضه أو تضعضع له، يعني اشتد عليه مرض ولده. فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداء يتوضأ ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيصلي معه، ويكون معه إلى قريب من نصف النهار، ويجيء يقبل ويأكل، فإذا صلى الظهر تهيأ وذهب، فلم يجئ إلى صلاة العتمة. فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبي عليه الصلاة والسلام في رواية إلى المسجد، ومات الصبي. فقالت أم سليم: لا ينعين إلى أبي طلحة أحد ابنه حتى أكون أنا الذي أنعاه له. فهيأت الصبي فسجت عليه ووضعته في جانب البيت، يعني غسلته وكفنته وضعته في جانب البيت. وجاء أبو طلحة من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى دخل علي ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه، فقال: كيف ابني؟ قالت: يا أبا طلحة، ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة، وأرجو أن يكون قد استراح. فأتته بعشائه فقربت إليه، فقربته إليهم فتعشوا، وخرج أبو وخرج القوم. قال: فقام إلى فراشه فوضع رأسه، ثم قامت فتطيبت وتصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، ثم جاءت حتى دخلت معه الفراش، فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يقول من الرجل إلى أهله. فلما كان آخر الليل قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم فسألوهم إياها، أكان لهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فإن الله عز وجل كان أعارك ابنك عارية ثم قبضه إليه، فاحتسب واصبر. فغضب ثم قال: تركتيني حتى إذا وقعت بما وقعت به نعيت إلي ابني؟ فاسترجع وحمد الله. فلما أصبح اغتسل ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم فصلى معه فأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فثقلت من ذلك الحمل، وكانت أم سليم تسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام، تخرج إذا خرج وتدخل معه إذا دخل. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ولدت فأتوني بالصبي. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، ضرب أم سليم واحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال أبو طلحة: يا رب، إنك لتعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأن أدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد. فانطلق، يعني عند المخاض ما وجدت التعب والمشقة التي كانت تحصل لها عند ولادتها بالأبناء السابقين بسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لها، أن قال: اللهم بارك لهما في ليلتهما، أو بارك الله لكما في غابر ليلتكما. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد. فانطلق قال وضرب المخاض حين قدموا أي المدينة، فولدت غلاما، وقالت لابنها أنس: يا أنس، لا يطعم شيئا حتى تغدو به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم. وبعثت معه بتمرات. قال: فبات يبكي، وبت محتجا عليه أي مائلا. قال: حتى أصبحت فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وعليه بردة وهو يسم إبلا أو غنما، قدمت عليه فلما نظر إليه قال لأنس: أولدت بنت ملحان؟ قال: نعم. فقال: رويدك أفرغ لك. قال: فألقى ما في يده فتناول الصبي، وقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بعض التمر فمضغهن، ثم جمع بزاقه، ثم فغرفاه وأوجره إياه، فجعل يحنك الصبي وجعل الصبي يتلمض أن يمص بعض حلاوة التمر وريق الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان أول من فتح أمعاءه ذلك الصبي على ريق رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فقال انظروا إلى حب الأنصار التمر. قال قلت يا رسول الله سمه، قال فمسح وجهه وسماه عبد الله، فما كان في الأنصار شابا أو شاب، فما كان في الأنصار شاب أفضل منه، فخرج منه رجال كثير، واستشهد عبد الله بفارس. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قصة عظيمة كما سمعتم، وفيها منقبة كبيرة لأم سليم، ومدى غيرة أم سليم على الدين، ومدى ثباتها على الدين، وكذلك فيها إثبات زهد أم سليم في الدنيا. عرض عليها أبو طلحة الذهب والفضة لتأخذ لها من ذلك ما تحب وتتزوج وتوافق على الزواج به، وهو على حالة الشرك والكفر، فأبت وجعلت أن أمرها لا يتم معه إلا بما جعله الله عز وجل شرطا في من يتزوج المرأة المسلمة وهو الإسلام. وهذه مسألة مجمع عليها عند أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج بكافر، مجمع عليها، والإجماع في ذلك إجماع قطعي. أما الديمقراطية فإنها قد أباحت كل حرام، أباحت كل حرام، وحاربت كل فضيلة، حاربت كل فضيلة، فأباحت للمرأة المسلمة أن تتزوج بكافر، لأنهم يساوون بين المسلم والكافر، وبين المسلمة والكافرة، والمسلمة والكافر، إلى غير ذلك مما في الديمقراطية من أمور إلحادية ودعوة إلى الرذائل عياذا بالله. وعلى كل هذه القصة العظيمة أيضا أفادت ما كانت عليه أم سليم من القوة، القوة في الصبر، صبر قوي عندها لما مات ابنها، بالرغم من أنها تحبه حبا شديدا وأبو طلحة يحبه حبا شديدا، صبرت احتسبت واسترجعت، ولم يحصل منها ما يحصل عند بعض النساء من الجزع وإلى غير ذلك، بل من كمالها قامت بتغسيله وتجهيزه تكفينه وتهيئته، وضعته في داخل البيت وكأن لم يحصل شيء. جاء أبو طلحة، بعض النساء لو حصل هذا وزوجها ما هو موجود وين أنت، وكلام إيش تقلب عليه الدنيا لو استطاعت، وكذلك أيضا تنقلب هي. فأم سليم امرأة عاقلة، عقلها كبير، رضي الله عنها، أصلت الصبي وكفنته وجعلته في جانب البيت، وهي عشت الضيوف، خدمتهم وزينت لأبي طلحة من أجل رجاء أن الله يرزقهم ولدا آخر، رجاء أن الله يرزقهم ولدا آخر، لا منافسة في الشهوة أو مجرد شهوة، لا، ولكن الأمر رجاء في أن يرزقوا ولدا آخر، ورجاء في أن يكون الولد الآخر قد جعل الله فيه من البركة ما جعل. وهذا هو الذي حصل والحمد لله. هذه القصة ينبغي على كل امرأة مسلمة أن تقرأها، ينبغي على كل امرأة مسلمة أن تقرأها، وينبغي على الأزواج أن يعطوا الكتب التي في هذه القصة وأن يوصلوها إلى نسائهم وأن يقرأنها أو يقرأها الشخص على امرأته، فيها فوائد عظيمة وفيها عظة وفيها ثبات وفيها خير وفيها كما سمع إما يجعل المرأة المسلمة تستفيد من مثل هذه الأحوال العظيمة التي فيها عظمة وفيها كمال وفيها عقل كبير وفيها دين وتقوى وزهد وورع إلى غير ذلك، فينبغي أن يحرص على إسماع النساء هذه القصة، والله المستعان.